بيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في السودان وفي سوريا وفي غزة وفلسطين، اللهم كن مع إخواننا المجاهدين المرابطين في غزة وفلسطين، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم وصوب رأيهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. نعيش في هذه الأيام لحظات صعيبة والله إخوان، ولحظات أليمة مع إخوة لنا في السودان، حيث يتعرض أخواتنا المسلمات للاغتصاب في هذه الدول، وإلى إخواننا في إدلب سوريا، وإخواننا الهم الأكبر في غزة وفلسطين. فكما نشاهد هؤلاء أبناء القردة والخنازير ما يعملون بإخواننا في غزة وفلسطين من قصف للأبرياء والنساء والرجال والشيوخ ودور العبادة والمستشفيات والمدارس، لم يتركوا شيئا إلا وقصفوه. والهدف إخواني، الهدف هو إزالة شأفة الإسلام. لا يريدون أي نصر إسلامي، لا يريدون أي روح إسلامية تقوم مقابل هذا الطغيان. قال الله سبحانه وتعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وقال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالهدف ليس أبناء غزة فقط، والهدف ليس العرب فقط، الهدف هو الإسلام، الهدف هو الإسلام. وبإذن الله تعالى النصر آت، شاء من شاء وأبى من أبى. ما قام به إخواننا في غزة حقق لنا أمورا عديدة، حقق لنا أمورا عديدة، مكاسب طوفان الأقصى. طب ليش إحنا يا شيخ كل جمعة وكل موعظة بتجيبوننا سيرة إخواننا بغزة؟ طب ما إحنا عندنا هموم. لا يا أخي، قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي الكريم الوسيم عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فإحنا إلهم حق علينا يا إخوان، ما بصير إحنا نوكل ونشرب ونتمغط ونطش ونيجي وسواليف وتعاليل وإخواننا في غزة وفلسطين وفي العالم الإسلامي يتعرضون لهذا القصف. شيء عظيم والله يا إخوان، شيء مرعب. يعني بعيد الشر، تخيل ابنك تحت الهدم، وتخيل مرتك تحت الهدم، وأبوك تحت الهدم. حتى أبناء القردة والخنازير ما تركوا المقابر، اللي شاف المشاهد إشي مرعب والله يا إخوان. جابوا الجرافات الديناين والبلدوزرات وقعدوا على المقابر، يعني حتى الميت ما سلم منهم، حتى الميت ما سلم منهم. يعني شيء عظيم والله يا إخوان، شيء مرعب. ليسوا بشرا، ليسوا بشرا، وبالعكس لهم دعم مادي ومعنوي ولوجستي وأسلحة وعتاد ومعلومات واستخبارات، كل شيء. هذا العالم الذي يدعي الإنسانية، حقوق الإنسان وحقوق المرأة، يا إخوان قالها دكتور إسرائيلي، قال: العرب ليسوا كالحيوانات. أجلكم الله طبعا وأنتم أرفع من ذلك، ويكفينا أن منا محمد صلى الله عليه وسلم خير البشر وسيد ولد آدم. قالوا: ليسوا كالحيوانات، بل هم أدنى درجة. إحنا عند هؤلاء أبناء القردة والخنازير بقول لك إحنا أدنى من الحيوانات درجة. فهذول لهم حق علينا يا إخوان، لا نستطيع أن نتخلص من هذا أو من هذه المسؤولية. لهم حق علينا الدعاء، أقل شيء الدعاء. مين فينا الآن ما بيقدر يدعي؟ ما في حدا، كلياتنا بنقدر ندعي. وأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. قال تعالى: واسجد واقترب، في آخر سورة العلق: واسجد واقترب. فأقل شيء يا إخوان الدعاء، إذا في دعم مادي بارك الله فيك. أما ما تكون مثل الغربان، بديش أحكي كلمة أكبر منها، شو إنه دخل؟ لا، إنه دخل. وشو بقول لك؟ الله لا يردهم. كيف الله لا يردهم يا زلمة؟ إخواننا هذول. وقتلت وذبحت عندما قتل الثور الأبيض. مكاسب طوفان الأقصى، اسمع، لأول مرة يسقط لدى العدو أكثر من 2500 فطيسة. واللي عاش يعني الإسلام الكبار ما شاء الله عليهم الله يعطيهم الصحة والعافية، اللي عاش الحروب القديمة لم تصل هذه الحصيلة إلى 2500، مع إنها كانت جيوش جرارة. لأول مرة يتم أسر أكثر من 250 إسرائيلي بينهم رتب كبيرة، لأول مرة يا إخوان. يعني أنت بتحكي مقاومة قديش فصيل 2003-5-6 وأسلحة خفيفة، اللي خدم جيش بعرف ما معهم يعني أسلحة يعني هالدبابات وهالغطاء الجوي، فيش شيء، أسلحة خفيفة. لأول مرة يتم تهجير 500,000 إسرائيلي فلوا يا إخوان. قال تعالى، بس إحنا لا نتدبر بكلام الله سبحانه وتعالى، قال تعالى ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. واللي خدم جيش عارف الكبار بقول لك يا زلمة، الصورة الآن واضحة كمان، زي عسكري أخوذة وأسلحة وأجهزة وأبصر إيش، وبتلاقيه خايف، وهذاك حيش سمعني بشبشب وبنطلون أديداس وبيمشي ومعه القذيفة مركابة 6,000,000 دولار، بيمشي وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. اللي شاف خصائص المركابة وخصوصا الكلب الجيش بيعرفوا عليها تصفيح كلف بلاوي. اثنين، عليها حساسات 360 درجة، عليها كلاشن شغال أوتوماتيكيا. كيف يعني؟ بعيد الشر، شاف واحد جاي هذا كلاشن بطخ لحاله بدون ما حد يعطي الأمر، وعساكر جوا وظيفته المراقبة، وعليها قبة حديدية. شو القبة الحديدية؟ هذه القبة إذا أجت قذيفة المجال فوق الدبابة برميها وببعدها قبل ما تصل الدبابة. وهذا الفلسطيني وهذا العربي وهذا المسلم ابتداء يا إخوان، قضية فلسطين قضية إسلامية. كمان مرة، قضية فلسطين، أنا كأحمد أنا من الشوبك إلي حق فلسطين كما أنت الفلسطيني إلك حق في فلسطين، هذا وقف إسلامي مثل مكة ومثل المدينة. قضية فلسطين قضية إسلامية، وفي كتيبة أو لواء في الجيش الإسرائيلي عرب، ما بدنا نحكي جنسياتهم، دروز وجماعات أخرى بلاش هسه نحكي أسماء يكون واحد فينا قاعد يزعل. يعني ليش بدك تصل؟ وبعض الدول الآن العربية بين معترضتين داعمة للكيان، فما تقول لي عرب، ما تقول لي عرب. هذه فلسطين قضية إسلامية، شاء من شاء وأبى من أبى، فإلهم حق علينا يا إخوان. أقل شيء قلنا الدعاء. لأول مرة يتم الحصول على كنز معلومات الموساد. الموساد عندهم معلومات سرية من أول ما تأسس لغاية 7 أكتوبر لما فاتوا وأخذوا هالكنوز كلها، فيها أسماء العملاء من أول الموساد إلى آخر أيام 7/10/2023 بالاسم والأرقام الوطنية والأرقام القومية، ويعني كنز معلوماتي، كنز معلوماتي. طيب، لأول مرة نغزوهم ولا يغزوننا. إحنا تعودنا دائما بلطونا بعدين مندافع، هاي المرة لا، هاي المرة هم بدأوا. إسقاط مقولة الجيش الذي لا يقهر، رابع أو ثالث قوة في العالم سقط أمام مسلمين شباش بلاستيك، واللي شاف فيديوهات حفاة حفاة حافي، ولا خوذة ولا زي عسكري ولا إشي. قال تعالى ولا تهزوا، أسف، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. كمان مرة، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إذن القضية إيمانية وعقدية، هذا معاه أسلحة ومدجج و و و و وعنده أسلحة أكثر أسلحة العالم تطورا عند هذا، لكن ما عنده الإنسان اللي عنده عقيدة. وهذا المسخمط ما عنده أسلحة، يعني أسلحة خفيفة، شو الأسلحة اللي معاه، ومع ذلك بهجم على الموت. واللي شاف الفيديو حامل قنبلة 35 كيلو، ويا دوب عارف يحملها، وراح تحت الدبابة حطها وراح. هذه السواليف الآن سهلة يا إخوان، أي واحد يقول لك أنا لو أنا بسويها، لا يا أخي، لا لا، هذه بحاجة لعقيدة ولإيمان، ولربما جميعنا لا يمتلك هذه العقيدة وهذا الإيمان. السواليف سهلة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. تحت بذر الرصاص الأمر يختلف، واللي كانوا بالجيش بيعرفوا إذا ما في عقيدة لذلك جاء إنه التولي يوم الزحف أمر عظيم كبيرة. ليش؟ لأنه لا يثبت إلا الذين يثبتهم الله سبحانه وتعالى. فإحنا قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يا شيخ بدي أجاهد، بارك الله فيك، جاهد نفسك على صلاة الفجر، تعال مع الشيبان ومع الناس اللي ربنا فاتح عليهم قبل ما تروح تهاجر. إحنا مش ضد، بالعكس إحنا ذروة السنام الإسلام الجهاد، لكن في بدايات، هذه بدايات، جاهد نفسك تصلي مع الفجر، اعطي اختك ميراثها، ما تقول ابوك كتب لي اياهن، ابوك ظلم وسيحاسب، انت بر ذمة ابوك ما دام انت بتبر ابوك، مات ابوك صح وسجل كل يعني كل شيء باسمك، بيع شراء، انا مالي دخل، سجل كل شيء باسمي بيع شراء. طب ليش سوى هيك ابوك؟ عشان ما يروح المال للغريب. هذا الغريب ما اعطيته شرفك، ما اعطيته عرضك، اعطيته عرضك، اسم اغلى ما تملك اعطيته لهذا الشخص، اعطيته عرضك، بنتك، اختك، اعطيته عرضك، ما بدك تعطي المال؟ ليش؟ حتى تظل العشيره. مين اغلى؟ ها؟ مين اغلى؟ يا سلام، والله يعني لسان حالهم المال اغلى. الحج بارك الله فيك بيقول لك اسالوا مين اغلى، المال ولا العرض؟ هو بفعله يعني يؤكد انه المال اغلى. شاهد، نراجع انفسنا يا اخوان، كذا مليار ديون ربويه على الشعب الاردني. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. فت الجيش بنزل سياره، فت وظيفه حكوميه بنزل سياره، وين؟ على البنك يا اخي، مضطر يا شيخ، زي هالناس. هاي الجملة بترفع الضغط، زي هالناس. أجلكم الله شفتوا الناس بجورة مضح بتنزلوا معهم؟ يا أخي مقولي هاي غلط، يعني أجلكم الله بعيد عنكم، آسف يعني أني حكيت الكلام على مسامعكم، لكن لسال الحال إخوان، بدنا نتقي الله سبحانه وتعالى. هالسيئات، هالمعاصي، هالمنكرات، اللي بالسوق بنات مين؟ بنات إيطاليا ولا بناتنا؟ بناتنا، أختي وأختك وبنتي وبنتك وجارتي وجارتك طب وين أهاليهم هذول؟ هذا نفسه البنت بالسوق لك بدي أحرر فلسطين، كيف؟ أول شيء يعني ابدأ بنفسك وأهل بيتك، بعدين اطلع لله. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم. هؤلاء اللي بغزة ما وصلوا لهالمواصل بعد توفيق الله تعالى إلا بتعب وتنشئة على المحاريب وعلى حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى الحلال وعلى الحرام. ونسأل الله تعالى أن ينصرهم، آمين، ويرد كيد الطاغين والظالمين والعملاء الخائنين والعرب المتصهينين وكل من وقف مع الجيش الإسرائيلي. وما ذلك على الله بكبير، وأيضا وما ذلك على الله ببعيد. إذن الأمر يعني بده شدة حال منا يا إخوان، بده نبدأ بأنفسنا أول شيء، بده نبدأ بأنفسنا، نراجع أنفسنا. مدخن، أقول يا أخي هذا بدي أنا أتركه لله سبحانه وتعالى، بدي أتركه على نية ربنا إن شاء الله سبحانه وتعالى أتقرب إليه بهذا العمل الصالح، أن ينصر إخواننا وأن يعيد عزة الإسلام وعزة المسلمين. نحن الآن يا إخوان في أرذل الأمم، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، نحن قوم، العرب قبل الإسلام كانوا متناحرين، الأوس والخزرج والغساسنة والمناذرة وكل داق ببعض، كله بيغزو بعض وبأخذ سمين بعض وبأخذ حلال بعض، وأبدا متشرذمين، قسم مع الفرس وقسم مع الروم، والأوس والخزرج حدث ولا حرج. فجاء الإسلام وجعل هذه الحمية حمية للإسلام والمسلمين. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمتى ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. وإحنا الآن يعني بدون أرض الأمة وأذل الأمة، إحنا أي واحد بجرب سلاح بيجيبوا عنا، أي واحد بده كذا بده يسوي مشاكل بيجيبوا عنا، حطوا عنا هالسرطان اللي هو الكيان الإسرائيلي، وداقين ببعض، والدولة الفلانية تحكي على الدولة الفلانية، وحاولوا تمزيق الأمة الإسلامية، مصر أولا وسوريا أولا وإلى آخره. طيب، إسقاط حضاري أو حضارة الغرب الذين يدعون الإنسانية. نعم قبل هذه الحرب كانت أمريكا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا يقول لك حقوق الإنسان وحرية المرأة وطلعوا المرأة وخل المرأة تلبس بدها إياه وحقوق الطفل، وهم الآن بقصفوا الإنسان وبقصفوا المرأة وبقصفوا الطفل. دعم زي ما قلنا مادي معنوي عتاد سلاح كل شيء استخباراتي كل شيء، هؤلاء يدعون الإنسانية وحقوق الإنسان انهدمت ولله الحمد. إسقاط مخطط التطبيع وإسقاط ما يسمى الإبراهيمية. كذا دولة كانت بدها تطبع عند هذا الحدث وقفوا شوي بدون ما نخوض في الحديث كثير. والدين الإبراهيمي هذا يريدون وحدة أو صهر اليهودية والنصرانية والإسلام في بوتقة واحدة تحت ما يسمى بالدين الإبراهيمي. احنا بنقول قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. النصارى بيقولوا الله نزل وصار بشر بوكل وبشرب وفوت الحمام. قسم ثاني قال لك لا عيسى ابن الله، والقسم الثالث قال لك لا عيسى ثالث ثلاثه الاب والابن والروح القدس. طب احنا قل هو الله احد، هذول عندهم تثليث، كيف نجمع؟ واحد بيقول لك هذا أبيض وهذا أسود، بدنا نجمع رأيهم، كيف نجمع رأيهم؟ صعب. ها بقول لك أبيض وها بقول لك أسود، ها بقول لك الله ثلاثة وها بقول لك الله واحد، كيف بدك تجمع بيناتهم؟ كل منصف حتى لو تجيب يعني قس نصراني حبر نصراني بقول له هيك يقول لك يا أخي يعني مستحيل. هؤلاء المسلمون يقولون لا إله إلا الله ونحن نقول ثالث ثلاثة، كيف نجمع بيناتنا؟ إما إحنا نقول لا إله إلا الله وإما هم يقولوا الله ثالث ثلاثة، فإمكانية الصهر صعبة. للجاهل حيش السامعين عادي أقول لك شو مشكلة، ديانات سماوية، ديانات سماوية. الله تعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام، قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال تعالى والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون ما كسبوا على شيء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح والذي نفس محمد بيده، بحلف برب محمد، والذي نفس محمد بيده ما سمع بي يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. طيب كيف نجمع اليهود؟ قسم منهم قالوا عزير ابن الله، وبقول لك إحنا شعب الله المختار والباقي البشر عبارة عن خدم إنا أنتم. هم يقول لك أنتم عند اليهود خدم وإحنا شعب الله المختار، أنتم عبارة عن عبيد إنا. هؤلاء اليهود أساءوا لرب العزة فقالوا وقالت اليهود يد الله مغلولة، ربك بخيل يا رجل اتقي الله، خالق الكرم بخيل، الذي له ميراث السماوات والأرض بخيل، الذي لو كل واحد فينا طلب من رب العزة أمر ما رده وما نقص ذلك في ملكه شيئا. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك وإياكم. Thank you.